بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذا مجلس آخر في موضوع الزواج، وسنخصصه لقضية المهور أي الصداق. وفي النطق السيز concernant toujours le sujet du mariage, mais cette fois-ci ça a rapport avec ce qu'on appelle la dot. فالمهر هو ما يعطى للزوجة من مال أو غيره بسبب النكاح، وحكمه الوجوب. المهر هو الصداق، داك الشيء اللي تعطى غير ما فلوس ولا من غيرها، حاجة أخرى من غير الفلوس، هو في الحكم ديالو في الشرع أنه واجب. المهر خير من الله عز وجل، سكون أبل لا دوت سي سكون دون سوا دو لا فورتين أو أوتخ شوز دو لارجون أو أوتخ كون دون على فام بوغ لو مارياج. إي ça s'entend dans la législation de l'Allah. C'est l'obligation, c'est qu'il est obligatoire. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من يمن المرأة تيسير صداقها وتيسير رحمها. قال عروة رحمه الله تيسير رحمها يعني تيسير رحمها للولادة، أي تيسير الزواج ديالها. فاليمن ديال المرأة، البركة ديال المرأة، فإذا كان الصداق ديالها خفيف ما يكونش ثقيل، فملي تتيسر الأمور ديال الصداق وما تتعقد وما تتكون ما تتقلوش الصداق ديالها، فتتكون هذيك المرأة من البركة ديالها هو يكون الصداق ديالها خفيف. إلي غابورتيش الإمام أحمد رحمه الله تعالى دو حديث البخاري عليه الصلاة والسلام كو في بارتي دو لا بينيديكسيون دو لا فام سي كو سون sa dot soit facile, soit légère, soit pas lourde. De faciliter son mariage, de ne pas compliquer la situation avec les dots, de ne pas alourdir les dots, ça fait partie de la bénédiction d'une femme. هذا يدلك على ماذا؟ أنه لا يجوز المغالاة في الصداق. صداق تبقى تتخلاو فيه، تسمع فيه شيء أرقام خيالية بعض الأخطرات. صدقة 10 مليون 20 مليون 15 فين غادي؟ فهذا المغالاة فهذا في المهور تتقلل من البركة ديال المرأة. دي فوا تي اونتون دي شيفر ايماجينير 10000 اورو لا دوت 7000. سبحان الله، فيت كو لا دوت سوا ايلفي دون فام سا ديمينيو سا بينيديكسيون. وروى أبو داود رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره. وفي رواية عند أحمد رحمه الله إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. خير النكاح أيسره، ذاك اللي ميسر الأمور دياله، ما فيه تعقيدات، ما فيه غلاف صداق. وأعظم النكاح بركة، ذاك اللي هذا الصداق دياله تيكون قليل. Allah Azza wa Jal, pour te montrer qu'il ne faut pas aller à des sommes faramineuses au niveau des dots, etc. Ce hadith rapporté par Abu Daoud, que le meilleur des mariages, c'est celui qui sait qui est un mariage facile. Pas de complications et pas de le fait de demander des dots impossibles. Et chez l'imam, dans une autre version chez l'imam Ahmed, le plus géant des mariages, c'est celui qui est facile au niveau de la dot. Celui qui aura plus de bénédictions, c'est celui dont la dot est minime. ومن الأمثلة التي يجب أن نقلدها في تخفيف المهر وعدم التغالي في المهور في أمثلة جاءتنا عند السلف رضوان الله عليهم تتبين لك بأنه خصنا يكون المهور والصداق ديال عياتنا يكونوا قلال ما نكتروش فيهم بدون أن تغلوا في المهورات. Il y a des exemples à prendre en considération dans la voie de plusieurs dans l'allée, en ce qui concerne le fait d'alléger les dots. تزويزوا على القرآن وبغير صداق فقط بالقرآن. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسها لك فطر فيها رأيك. وفي رواية لمالك إني وهبت نفسي لك فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فطر فيها رأيك فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فطر فيها رأيك. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد انكحتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث عند الإمام البخاري. امرأة جاءت بتوه براسها الرسول صلى الله عليه وسلم تتقول ليه هذه المرأة وهبت لك نفسها أنا وهبت لك راسي. شوف قالت لي ثلاثة الخطاط الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاوبهاش. فصحابي بل له بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غردوش الزواج من هذه المرأة فينوض هو يقول الرسول زوجها لي أنا. شاف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي شي عندك شي حاجة باش شي صداق ليها؟ قال لي ما عندي شيء. قال لي وسير تقلب النهار على شي خاتم ديال الحديد جيبو خاتم ديال الحديد جيبو. مشات يقلب ما لقاش الخاتم ديال الحديد. قال يا رسول الله ما لقيت شيء. قال لي شحال عندك من القرآن؟ قال لي عندي صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا. قال لي سير جوجتك بهذاك الشيء اللي عندك ديال القرآن بلا صداق بلا والو داك الشيء اللي عندك ديال القرآن جوجتك به. ها ياش دارك دابا سيد الحاج اللي قلنا لك زوجنا بنتك به. ها عندنا واحد خمسة ديال الصوار من القيصار عندنا واحد العشرة من كذا وكذا واش هذا غادي كاين شي واحد اللي غادي يخضرب هكا دروكا في هذا الزمان هذا ديالنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم زوج خير. فالصحابة رضوا الله عليهم من خيرة البشرية اللي مشوا على الأرض بعد الأنبياء فجوجوا بالقرآن فقط. ومن الله عز وجل وسي لي رابورتيش الإمام البخاري tu comprends que des fois le mariage se fait avec le Coran sans la dot. Rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala de Sa'd ibn Sa'id Sa'idi radiyallahu anhu, j'étais parmi les gens assis devant le prophète alayhi salam. Tout d'un coup une femme est arrivée, il s'est levé devant le prophète alayhi salam. La femme il a dit soit cette femme se donne à toi ya Rasulallah ou je me donne à toi ya Rasulallah. Il a répété cette expression trois fois. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il n'avait pas envie de se marier avec elle, un compagnon a capté la situation, il s'est levé, il a dit, « Ya Rasulallah, marie-la moi. » Il lui a dit, « T'as quelque chose ? T'as une dot à lui donner ?» Il lui a dit, « J'ai rien. » Il dit, « Va, cherche un anneau de fer, cherche une bague de fer. » Il est allé, il n'a pas trouvé, il est revenu vers le prophète, il dit, « Ya Rasulallah, j'ai pas trouvé de bague de fer à lui donner. » Il a dit, « Combien tu as du Coran ?» Il lui a dit, « J'ai cette sourate. Vas-y, je te la marie avec ce que tu as comme Coran. » Sans dot, sans rien. Imagine maintenant, quelqu'un dit à quelqu'un, « Je veux que tu me maries ta fille parce que j'ai le tiers du Coran. » Ou là, j'ai la moitié du Coran. Comment ça va être la situation ? Hein ? Regardez les plus nobles de l'humanité qui sont les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam. La meilleure des générations humaines après les prophètes, regardez comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a marié juste avec ce qu'il a comme Coran. Kadalika, tazawaja sahabiyun binawatin min al-dahab. L'alpha dit al-tmr, قلت هذا ديال الذهب جوج به صحابي. قلت لا شحال شحال شحال غرام في العلفه ديال التمر؟ غرام جوج ثلاثه بهذاك ثلاثه غرام ديال التمر ولا جوج غرام ثلاثه غرام ديال الذهب ها ولا قل منها كاع علفه ديال التمر باش جوج ها الوزن ديال منها ذهبا. فهذا يروي الامام البخاري رحمه الله عن انس ان عبد الرحمن بن عوف تزوج امراه على وزن نواه فراى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشه العريس فساله فقال اني تزوجت امراه على وزن نواه. وفي روايه ان عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواه من ذهب اي الوزن ديال اعطاها الصداق ديال اشنوا قد العبار ديال العلفه ديال التمر. هذا بس ها هذا عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل ها. فاللي قال من اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي قللتي ها ولا ما درتي شيء ولكن ها قرر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لك ماذا؟ ان التيسير مهما كان التيسير في المهور فهو افضل، ما كان التيسير في الصداق فذلك افضل. ان الله عز وجل سي ان كومبانيون كي سماغي افيك لو بوا دان ويو دو دات اونور ان ويو دو دات سون بوا اونور 2 غرام 3 غرام امبورت سا ديباس با سا سيل اريف ميم با 1 غرام سيلون لي كاليتي دو دات. Et cela, s'il te prouve quelque chose, il te prouve que les compagnons d'Allah Alim qui sont le plus aïeul vont vers le fait de ne pas exagérer dans les dotes, hein, que leur dot était très légère. L'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, de nous rapporter de Anas, qu'Abdurrahman ibn Auf, et qui c'est Abdurrahman ibn Auf, c'est l'un des grands compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, hein, s'est marié avec une femme avec le poids au nord d'une noix de date. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu les signes du mariage sur son visage. Et Abdurrahman ibn Auf lui a dit, je me suis marié avec une femme, et je lui ai donné comme dot le poids au nord d'un noyau de date. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam allamana al-yusra في المهور لكي نقتدي به ولكي نتبعه. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا التيسير والترخيص في الصداق باش نتبعوه عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a appris le fait de ne pas exagérer dans les dots, de ne pas demander de grosses dots pour le prendre comme exemple. روى ابو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما تزوج علي بفاطمة رضي الله عنها، ومن هي فاطمة؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يدخل بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطيمية؟ فأعطاه درعه ثم دخل بها. الدرع شنو؟ هذاك السلاح اللي تيلبسو اللي تيديرو في الصدر. هذه فاطمة رضوان الله عليها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي بغى يجوج الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي ها قال لي ارى الصدق ديال اعطيها شي حاجه، قال لي ما كاين شيء ما عندناش، قال لي ارى هذاك الدرع ديال داك الدرع ديال الحرب ارى اعطيها هذاك الصدق ديالها صافي. وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سويسي دونسكي رابورتي بار امام Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne fait de faciliter les dots pour le prendre comme exemple. Ah, Abdullah ibn Abbas de nous dire, radwanallahi alayhi, que quand Ali s'est marié avec Fatima, et qui c'est Fatima, la fille du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, au moment de se marier avec elle, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, donne-lui quelque chose. Il a dit, donne-lui sa dot. Il dit, j'ai rien. Il lui a dit, où est ton armure? Il dit, il est là, donne-lui ton armure. C'est tout. Hein? Et l'affaire est terminée, le mariage a eu lieu. وهذه امرأة تعلم الرجال والنساء التسامح في المهور. عقرت بطون الأمهات أن تلد مثل هذه المرأة. هذه امرأة تتعلم الرجال والعيالات كيفاش يتسامحوا كاع في هذوك المهور، ولا هادو الرحم ديال العيالات ديال الزمان ديالنا عقلوا باش يولدوا مثال بحال هادي. وسي ان اكزومبل دو فام لي فونتر دي مامون مانتنون سون ستيريل سون ديفوني ستيريل بور نو دوني ان اكزومبل كوم سيلسي كي نو مونتر La largesse de cette femme a délaissé même sa dot. Il donne une leçon aux hommes et aux femmes. Rawan Nasa'i rahimahullah an Thabit an Anas qal khataba Abu Talha Umm Sulaym wama adraka ma Umm Sulaym faqalat wallahi mithluka ya Abu Talha la yurad abadan ولكن نك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره فأسلم فكان ذاك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت رضوان الله عليها. أم سليم رضي الله عنها وارضاها ملي مات ليها بات سليم خرجت من العدة ديالها جاء أبو طلحة كان عنده الفلوس بزاف من المدينة من أثرياء المدينة جاء خطبها قالت لي أنت بحالك ما تيترد أنت بحالك ما يردوا العيالات ولكن ما يمكنش انا مسلمه وانت كافر ما يمكنش الا تسلم المهر ديالي هو الاسلام ديالك الا تسلم المهر ديالي هو الاسلام ديالك. فكانت يقولوا الصحابه رضي الله عنهم ما شتنا شي مهر اشرف من مهر ام سليم اسلام ابو طلحه رضوان الله عليهم اجمعين. حنا دابا المشكله ماشي في قضيه قريب عليه مسلم هو كافر عايش معاه في سفاه ويجي يقول لك ها ويجي عند الامام الله ما فتح لهم دير لهم اش محلال بغا يدير لهم هو كافر اصلا ها ولا بغات الاوراق ها كما كان حوايج كبير كذا كافر المهم راه بيقطع البحر الابيض المتوسط ودوز لهاد الجهه ما كاين مشكل ماذا تقلب لا على اسلام لا على ها المهم. فشوف دابا هذيك المهر ديالها كان الاسلام وهذو المهر ديالهم كارت السيجور ها ومشدين وما عنده السوق تمشي مع كافر وتولد مع كافر ولا ما في اشكال. صلى الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه لينا غاديين على ريوسنا ها اللي رابورتي بار امام النسائي رحمه الله دو ثابت دو انس كو Abu Talha a demandé au mariage Umm Sulaym une fois que le père de Sulaym est mort et Umm Sulaym a terminé sa idda. Abu Talha l'a demandé au mariage et Abu Talha faisait partie des grandes fortunes de Médine à cette époque. Et Umm Sulaym lui a dit par Allah, quelqu'un comme toi et Abu Talha, les femmes ne vont pas le rejeter, ils vont l'accepter. Mais moi, je ne t'accepte pas. Tu es mécréant et je suis musulmane. Et c'est impossible. Si tu te convertis à l'islam, ma dot sera ta conversion à l'islam. Ma dot sera ta conversion à l'islam. Les rapporteurs du hadith disent n'ont jamais entendu d'une dot aussi honorable que la dot d'Umm Sulaym, la conversion d'Abu Talha radhiyallahu anhu. Et quelle conversion? Parce qu'il a été un noble compagnon. Regarde maintenant. Maintenant, est-ce que notre situation, maintenant, il est comme ça? Notre situation, c'est là, à l'envers. Il vient avec lui dans le haram. Et une fois qu'ils ont 3 mois ou 4 mois de ventre, ils vont voir les mêmes filles leur le fatha. Oui, il est mécréant d'abord. Hein? Comment tu lui fais le fatha? Oula, ils le rencontrent sur les plages d'Agadir, oula de Sidi Bou Saïd, oula Taman Rasset. elle et son envie, c'est juste de traverser la Méditerranée et l'Atlantique, d'arriver en Europe, qu'il soit mécréant, qu'il ait 60 ans, qu'il ait 40 ans, peu importe. Du moment que de l'autre côté, il y a la carte au séjour, allons-y. Hein? Demande ni islam, ni rien du tout. Regarde la différence. Comment la situation s'est renversée. À croire qu'on marche maintenant sur nos têtes, au lieu de marcher sur nos pieds. Hein? وهذه أمثلة بعض المهور على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. Voici certains exemples de certaines dots à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق وطبق بيديه وذلك 400 درهم. وعشر أواق هي دروك بحال قلتي 140 ريال سعودية ولا قلتي أقول دروك 31 أورو هذا ديك الوقت لأن 30 أورو ديال ديك الوقت 140 ريال سعودية ديال ديك الوقت قيمة هكذا كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صدق ديال العلد ديالهم والأواق هو عبار ديال الفضة عبار ديال الفضة. Voici certains exemples des dots à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Bien sûr, il faut prendre en considération le prix value depuis 15 siècles. Et à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, les dots étaient de 10 ouaq, c'est certaines mesures pour l'argent. Et l'équivalent aujourd'hui, c'est 140 riyals saoudiens. Qui est l'équivalent d'à peu près de 30 euros. Hein? Je prendre en considération 15 siècles. Et 30 euros à cette époque, c'était quelque chose. Wa akhraja Abu Daoud an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man a'ta fi sadaq imra'atin milka kaffi suwayqan aw tamar faqad istahal. Ay halat lah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam اللي اعطى في الصداق ديال المرأة هذه الدي عامرين التمر صلاح النبي راه الصداق هذاك ان الصداق ما عيبش يكون قليل فهذا راه دفع الصداق ديالو راه لا هو ان يتزوج بها الي رابورتي بار الامام ابو داود رحمه الله دو جابر بن عبد الله رضوان الله عليهم اجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم دي سولوي كي دون بور لا دوت دون فام ses poignées de main pleines de dates, ben ça, il a donné une dot. Il a le droit de se marier avec. وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجت قال على 4 أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيكم ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه فبعثني إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم فهذا صحابي شاختب جوج مرأة من الأنصاريات فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم شوف لأن في عيني الأنصاريات كاينة شي حاجة شوف وشتيها مزيان قال لي شتها قال لي على شحال بغيتي تجوجها قال لي على 4 أواق أي العبار ديال ديال ديال المقرى قال لي أنتم تديروا بحال عندكم الجبل تقطعوا منه زعما بحال بل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غلا قال لي أنتم تصحابكم واش عندكم الجبل تقطعوا منه الفضة هكاك ها قال لي دروك ما عندنا ما نعطيوك بحال الراجل ما عندوش هو قولهم بالك صداع ياك نهضروا كما عندنا ما نعطيو ولكن لعلنا نبعثوك في شي ها شي مهمه فياتي ذلك فكان ممن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الى بني عبيس فبعث معهم ذلكم الرجل رضوان الله عليه الامام النووي في شرح هذه الاحاديث يقول كراهيه اكتار المهر بالنسبه للرجل أنه يكره أن يثقل عاتق الرجل بالمهر شي حاجة اللي ما يقدر عليها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك هذا يكره، أن الإنسان يكلف نفسه واحد صداق إلى أعطاه نقدا دفعه كاش غادي تضر في الميزانية زياله، ولا خلى عليه دين بيكون عليه تقيل بيجي واعر فاش يدفعه. هذا يدلكم على ماذا؟ على يجب أن يتساهل في قضية المهور ولا يغال فيها. إلى غابوثة وشيل إسر إمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث أبو هريرة رضي الله عنه: من نوم يبني فال بخوت على ستون حديث جوشي معي avec une femme des Ansar, des habitants de Médine. Le Rasoul صلى الله عليه وسلم lui a dit: est-ce que tu as regardé dans ses yeux, car dans les yeux des Ansar il y a quelque chose? Il a dit: j'ai regardé, donc il n'y a pas de problème, j'ai vu. Il a dit: combien? Ça doté de combien? Il lui a dit: arba, ouwa, c'est-à-dire, il lui a parlé d'une certaine mesure au niveau de l'argent. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit: arba, ouwa, croyez que vous sculptez l'argent de la montagne en face de vous? C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, cette mesure qu'il a entendue, cette dot qu'il a entendue, comme s'il était trop élevé pour le prophète alayhi wa sallam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai rien à te donner maintenant. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite un envoi et que je t'envoie avec. Il y a eu un envoi vers Banu Abs. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé cet homme avec eux. L'imam Nawawi rahmatullah alayhi, en interprétant ce hadith, il dit: il est détestable de demander une forte dot à l'homme pour se marier. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il dit: il est détestable qu'on impose une dot trop forte à l'homme. S'il la donne cash, ça va un petit peu déséquilibrer sa situation. Et s'il la prend comme crédit, ça va alourdir ses charges. Donc ça te prouve quoi? Qu'il n'est pas bon de s'imposer des énormes dots. Il faut que la situation soit un juste au milieu, prenant en considération la situation de l'homme que tu es en face, de ne pas lui imposer ce qu'il ne peut pas. وروى الترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، أي كان مهرها من زوجها نعلان تلبسهما برجليها، ويظهر أن زوجها كان حذاء، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه امرأة كذلك من بني فزارة، جوجات، وكان بالجوجات جوجة بالصبات ما تلبس في رجليها، والظاهر أن الرجل كان تصنع من الخرازة تصيب الصبات. فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: واش قبلتي في الصداق ديالك الصبات؟ قالت لي: فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج ديالهما. وسي اون فام وسي كي بور سو ماري، كوم إلي رابورتي شي إمام الترمذي، بور سو ماري il a accepté une paire de chaussures pour mettre à ses pieds. Et il apparaît que la femme, cet homme, c'est un cordonnier, c'est un fabricant de chaussures. Et l'homme a dit à cette femme: est-ce que tu acceptes pour ta dot une paire de chaussures? Il a dit oui. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a autorisé ce mariage. Wa qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala: السنة تخفيف الصداق ولا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أن من السنة أن نكون صدق ديالنا بحال صدق ديال بنات الرسول صلى الله عليه وسلم بحال عيالاته، وما نزيدوش عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية دون يدير فإن الله عز وجل que le dot de nos femmes doit être équivalent au dot des dots qu'a donné le prophète alayhi salatu salam à ses femmes et qu'aux d'autres qu'on reçu ses filles. Ridwanullah alayhi. Rawat Sayyida Aisha Ridwanullah alayha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal: inna a'dama nisa'i barakatan aysaruhunna mu'na. A'dama nisa'i baraka aysaruhunna mu'na. Ay, lati yakunu sadaquha wa mahruha sahl. ويسير على الإنسان. عائشة رضوان الله عليها تقول la meilleure des femmes au niveau de la bénédiction et la femme qui a le plus de bénédiction pour son mari, pour son foyer, c'est celle dont la dot il est légère. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهن أيسرهن صداقا. خيرهن أيسرهن صداقا. هذا عبد الله بن عباس ترجمة للقرآن. ورزق الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين وتأويل كلام الله سبحانه وتعالى تفسير كلام الله. فكان تيقول أن خير النساء هما اللي صدق ديالهم تيكون مصر. والسي عبد الله بن عباس رضي الله عليه ليكزيجيت ديال القران با اكسيلونس ها الى ان دي غران سافون parmi les compagnons de محمد عليه الصلاه والسلام il dit les bonnes femmes parmi les femmes celles qui ont dont le la dot est facile la dot est légère c'est là ce sont les meilleures des femmes. وعن الحسن البصري رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزموا النساء الرجال ولا تغالوا في المهور. الزموا النساء الرجال ولا تغالوا في المهور. اي زوجوا نسب بالرجال ولكن ما تطلبوش صداقات كثار. ما تغليوش الصداق ديالهم. هذا الحسن البصري il disait رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم a dit que il faut marier les femmes aux hommes. Mais il ne faut pas exagérer dans les dots. Il ne faut pas demander des dots élevées. Wa khataba Omar ibn al-Khattab ridwanullahi alayh an-nas fa qala ala la taghalu fi muhur an-nisa fa innaha law kanat makramatan fi ad-dunya aw taqwa 'inda Allah kana awlaakum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma asdaqa imra'atan min nisa'i wa la asdaqa imra'atan min banati akthar min 12 awqiya. Qala at-Tirmidhi hadithun صحيح. هذا عمر بن الخطاب خطبه من الخطب ديالو قال لهم عندكم ما تغليوش الصداق ديال العيالات ما تطلبوش صداق بزاف للنساء. لو كان فيه شرف وكانت فيه مكرمه وكان فيه تقوى عند الله سبحانه وتعالى كان الرسول صلى الله عليه وسلم اولى به وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم اولى به. فما فات الصداق ديال بنات الرسول صلى الله عليه وسلم من 12 لقيه ديال النقره اي 140 ريال سعوديه ديال اليوم. Et Allah Azza wa Jal, Omar ibn al-Khattab a fait une Jumu'ah lors d'une Jumu'ah. Il a dit, n'exagérez pas sur les dots des femmes. Car si c'était un honneur, le fait d'avoir une énorme dot, si c'était un honneur dans ce bas monde, une piété de voir Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète l'aurait fait. Le prophète n'a donné en dot à ses femmes, il n'a pris en dot pour ses filles que 12 uqiyya. Qui est l'équivalent de 140 riyals aujourd'hui. 12 uqiyas, c'est une mesure pour l'argent, pour le métal l'argent. Hein? Qui est l'équivalent de nos jours de 140 euros, de 140 riyals. Fa, wadi ba'du muhur ummahat al-mu'minin. Rawa l'imam muslim fi sahihi, an abi salamata, an abdurrahman, radiyallahu anhu, qal, sa'altu Aisha, kayfa kana sadaqu, نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه أي مهره في أزواجه 12 أوقية من الفضة ونشا. هل تدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فذلك 500 درهم فذاك صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. فهذه السيدة عائشة نسولها شنا هو الصداق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت نصف أوقية وشنشيشة. هذا بقى اللي هي في الميزان ديال دروكا على حسب دروكا 140 ريال سعودي. ها ولكن خاصك تخذ بعين الاعتبار اش كانت تسوى الفضة ديك الساعة واش تسوى دابا اليوم عندك. ها دونك اللي رابورتي با الامام مسلم رحمه الله تعالى دون سون اوثنتيك ابو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه الى بوزي لا كيسيون السيدة عائشة رضوان الله عليها. Il dit, c'était quoi la dot des femmes du prophète alayhi salatu wasalam? Des femmes des prophètes alayhi salatu wasalam. Les mères des croyants et des croyantes. Il dit, sa dot pour ces femmes était du 12 uqiyya et d'argent. C'est-à-dire du métal argent. Une mesure. Qui est l'équivalent de 500 dirhams de leur époque. Qui est l'équivalent de 140 riyals de nos jours. Bien sûr que si tu veux faire l'analogie maintenant, il faut que tu prends l'évolution de l'argent, etc., jusqu'à nos jours, depuis 15 siècles maintenant. Mais en tous les cas, jamais les dots à l'époque du prophète alayhi salam, ni à l'époque de ses compagnons et leurs successeurs, n'ont atteint l'exagération qu'ils ont atteint à notre époque. Shahid annahu ma balagat muhur al-nisa هذه الأرقام الخيالية التي نسمعها اليوم حتى أن الناس عزفت عن الزواج لأن الرجال لا يستطيعون الزواج لأنه يطلب منهم أمور لا يستطيعها maintenant beaucoup ne se marient pas parce que on leur impose des choses qu'ils ne peuvent pas فهذا الخليفة الراشد رضوان الله عليه فنتذكر فقط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد في الأرض فلم يقل إذا جاءكم من عنده الملايين أو العمارات أو السيارات أو الفيلات أو فلان بن فلان ولكن قال من ترضون دينه وخلقه فالدين والخلق هما الأصل والأساس في أمر الزواج والمال أمر ثانوي ولا يمكن للمال وحده أن يأتي بالسعادة يمكن للمال أن يكون سببا من أسباب السعادة ويمكن للمال أن يكون سببا من أسباب الشقاوة والتعاسة في الدنيا وهلك الإنسان فلا بد ما يبقى بالنصب ديال العين الأصل شنو هو الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك قلب على مول الدين ومولة الدين ومول الخلق ولا جا من وراء المال ولكن لا بد خاصو يسبقو الدين والخلق إلا جا من وراء المال والحلال الاجتماعية مزيانة فبها ونعمات أما فقط المال فهذا لا قدر يكون هذاك هو سبب ديال تمرة ديالها ولا سبب تمرة ديالو لأن الله عز وجل فوسو غابلي la base sur laquelle nous devons partir sur notre mariage. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, quand vient vers vous quelqu'un dont vous agréez la religion et le comportement, mariez-le, sinon il va y avoir une grande fitna et un grand mal sur terre. Il n'a pas dit, quand celui qui a la fortune, qui a les milliards ou les millions, ou là les bâtiments, les villas, les voitures, etc., mariez-le. Il a dit, quand vient vers vous celui dont vous agréez la religion et le comportement. Donc la religion et le comportement, c'est la base. Maintenant, s'il y a la fortune qui vient avec, ce n'est pas un problème. Mais avant tout, il faut qu'il y ait la religion et le comportement. Que ce soit dans le garçon ou dans la fille. La religion et le comportement, avant tout. La fortune, c'est quelque chose de secondaire. Les gens croient que la fortune va faire le bonheur, mais en réalité, peut-être que cette fortune fera le malheur de la personne. Il ne fera pas son bonheur. Si la fortune et l'argent contribuent au bonheur, il n'est pas la base essentielle du bonheur. La base essentielle du bonheur, il est dans la religion et le comportement. وروى أبو داود رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها تقول بأنه كيش تدخل شي امرأة ما تجوز شي امرأة تجيب شي امرأة لشي راجل إلا بالصدق ديالها خلاف الدم يعطيها شي حاجة وهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه العلماء يقول للاستحباب وكذلك إذا كان الإنسان ما يقول أهل العلم إذا كان الإنسان ميسور عنده فما في إشكال الأعطاء ما في إشكال الأعطاء أما إذا كان ما عندوش فهو على قد حاله ماشي هو عنده يكون بخيل لا إلا عنده وميسور ما في إشكال وأن الله عز وجل إلي غابورتي بار الإمام أبو داود وعائشة رضي الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دي الرسول صلى الله عليه وسلم ما أغضوني avant de ramener une femme chez un homme il faut qu'il lui donne quelque chose c'est-à-dire il faut qu'il y ait une dot cet ordre dans ce hadith les hommes de science c'est un dot pour ce qui est du préférable il est préférable de donner quelque chose à la femme de donner une dot à la femme sinon la dot elle il est obligatoire Et maintenant, dans la situation de l'homme aisé, celui qui a de l'argent, qu'il donne. Il n'y a pas de problème, parce que c'est sa femme, c'est sa future femme. S'il lui donne, il n'a donné que à celle qui va partager sa vie. Et celui qui n'a pas, ben, il ne faut pas l'alourdir avec, hein, avec la dot, lui imposer une trop forte dot. Hein. Mais celui qui a les moyens, il n'y a aucun mal s'il donne. كذلك من الأمور المهمة أن المهر هذا صداق حق للمرأة ولا يجوز أخذه لا من أبي المرأة ولا من أي شخص آخر. Si vous savez que la dot, frère en Allah, Zawajal, c'est un droit à la femme. Il n'est pas permis au père de le prendre. Hein? Il n'est pas permis aussi à quelqu'un de le prendre. C'est un droit à la femme. فالشرع حما حقوق المرأة فهي تملك مهرها وصداقها. وقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يضيع هذا الحق بأشد الوعيد. فقد روى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل يستعمل رجلا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا. فالشرع حما المرأة وحما حتى هذاك المهر ديال المرأة. والرسول صلى الله عليه وسلم جاب الحديث أنه تيتوعد هذا لتأكل صداق ديال المرأة بالعذاب الشديد. هذا وعد يتوعده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ابن عمر يقول أعظم الذنوب عند الله، الذنب الكبير عند الله، راجل تزوج المرأة وقضى منها الحاجة ديالته وتلقاها وهرب لها بالمهر ديالها. لأنه الناس ما عندوش في اللوت يقولوا المهر مدابا واحد العام ونعطيه، قبل ما يكمل العام هو قضى غرضه وتلقه ومشى بحاله وما بقيش دفع المهر ديالها. فهذا أشد الذنب عند الله عز وجل. والتي ها هو أعطاه دفعوه تياخذوا بشي حيلة. ها كذلك رجل كان عنده شي خدام وما خلصوش في الأجرة ديالته، أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. كذلك شي إنسان قد تلعب بواحد البهيمة تقتلها، عبت ببهيمة، فإن الله عز وجل سي لا دوت في سيتان دغوا دو لا فام لو ماري نا با à le reprendre. La législation est venue pour protéger le droit de la femme au niveau de sa dot, parce qu'il lui appartient. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a émis un énorme châtiment et avertissement contre celui qui reprend ou là qui ne donne pas la dot à la femme ou là qui lui prend par une façon ou une autre, d'une façon ou d'une autre. Ibn Omar radhiyallahu anhu nous dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus grand des péchés, inchallah, Zawajal, un homme qui s'est marié avec une femme, quand il a pris son plaisir avec, il l'a divorcé, il a pris sa dot. Parce que des fois, il se peut que la famille il convient avec le garçon que la dot, il la donne plus tard. Il ne l'a pas maintenant, mais ils font le mariage. Ils disent, d'ici 6 mois, tu donnes la dot, d'ici 4 mois, etc. Le mariage a eu lieu. Et des fois, au bout, avant la fin de ces 6 mois, ou avant la fin de l'année, il divorce. Le mec, il part aussi avec la dot. Ça, c'est un énorme péché, frère en Allah, Azza wa Jal. Hein? Et aussi, fait partie des énormes péchés, c'est qu'un homme, il a des ouvriers. Il ne leur donne pas leur salaire. C'est un énorme péché, frère en Allah, Azza wa Jal. Et aussi, quelqu'un qui tue par jeu une bête. Il joue avec une bête jusqu'à la tuer. Tout ça se font partie des énormes péchés. فالمهر هذا فرضه الله سبحانه وتعالى للمرأة فلا بد من الوفاء به إلا إذا سمحت فيه المرأة. La dot, c'est quelque chose qui est dû à la femme. Et c'est son droit. Sauf si elle, il excuse ou là il le redonne à son mari. Ou là, il le donne à son père, ou là, il le donne à sa mère, ou quoi que ce soit. Ça, c'est à elle de C'est elle. Il est libre de faire ce qu'il veut. On ne lui impose pas. الآن هل مثلا البنت عندها صداق ديالها هل ممكن الرجل هذا كاين صداق ديال البنت يقبض هذاك الصداق ديال البنت ويجوج به ولده أو هي تجوج به خوها إذا كانت هي عطته لخوها مختارة مطيعة باش تجوج هو ما فيه حتى إشكال يا مهم قبطات الصداق ديالها خوها بغا يتزوج قالت لي هاك انت باش تعاور راسك هاكا باش تجهز راسك للجواز فما فيه اشكال لان هذاك ملك لها فدير به هي اللي بغات لها ذلك والى ما وهبته هياش ما عندك الحق تاخذو ليهاش والبا ديالها يقدر يتملك داكشي باش ما يضرهاش ها البا يمكن ياخذ من هذاك الشيء شي حاجه اللي ما يضرها لان الولد وداك الشيء ديالو ملك الاب ديالو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم اي احسن ما اكتسبتيه الحاجه اللي المخيره اللي كليتي منها هو داك الشيء اللي كسبتي واحسن ما تكتسب انت هو ولادك فما فيش كان تقول العلم هذا حسب هذا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم انه الى اخاد بطريقه ما يضرهاش هي ما فيش كان وجاء في حديث اخر انت ومالك لابيك اي الولد والمال ديالو هو الباء لانه كل ما كان هذاك البات ما يكونش هذاك الولد هنا الله عز وجل maintenant la fille fait ce qu'il veut avec sa dot maintenant il a un frère qui va se marier et la fille veut donner, prendre de la dot il a donné à son frère pour se marier avec elle il fait ce qu'il veut du moment qu'il le fait et qu'il est consentante qu'on ne lui a pas imposé qu'on ne lui a pas pris par force elle il a dit tiens et toi te marier ou là va faire un commerce avec ou là fais ce que tu veux il n'y a pas de problème et le père peut prendre de la dot de sa fille sans faire du mal à sa fille, sans causer de tort à sa fille. Parce qu'il y a un hadith du prophète, il a dit, la meilleure des choses de laquelle vous avez mangé, c'est ce que vous avez gagné. Vos enfants, c'est votre gain. Hein? Vos enfants, c'est votre gain. Donc partant de là, les hommes de science disent que le père de la fille, il n'y a pas de problème de prendre quelque chose au moment qu'il ne gêne pas la fille. Hein? Et que ça ne gêne pas la fille, et qu'il n'y a aucun mal s'il prend quelque chose. Ce n'est pas un problème. Et si la fille le donne complètement à son père, c'est son droit. Si la fille le donne à son frère ou à sa mère, c'est son droit à elle. On n'a pas à lui imposer une voie dans laquelle il doit le mettre. Hein? فنوز لون غيت لا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله